وتكلم في ذلك عن أسبابها ومهيجاتها وطرق التخلص منها في كلام سبق جميل متين. ثم أردف ذلك بكلام عن الدنيا. لماذا؟ لأن الشيخ قرر فيما سبق أن تنافس الناس وما يثير فيهم الحسد والحقد ويقابله الحرص والطمع، وكذلك أيضا ما يكون فيه التنافس بين الناس تنافسا غير شريف، هو بسبب الدنيا، بسبب الدنيا ونظرتهم القاصرة في الدنيا إلى الدنيا. وبقدر ما تكون نظرتك صحيحة إلى الدنيا ووزنك لها صحيحا تكون معتدلا، وبقدر قصر النظر سواء إفراطا أو تفريطا يكون الخلل في حياتك والخلل في سلوكك والخلل في قلبك والخلل في علاقتك بالآخرين، حسدا وحقدا وغضبا وسائر المهيجات وحرصا وطمعا ونحو ذلك. ومن هنا احتاج الشيخ إلى أن يتكلم عن الدنيا، فتكلم عن ذمها وأورد في ذلك من النصوص والآثار عن السلف، من مثل قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومثل قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ومثل قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومثل ذلك. كما أورد أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وذكر آثارا كذلك عن السلف، وهذا استطراد أيضا في بيان أمثلة الدنيا. وأكثر ما نقل وهي آثار لم ينظر في ثبوتها، سواء ما نقل عن عيسى عليه السلام أو ابن عباس أو حتى بعض رؤى منامية لبعض السلف على تمثيل الدنيا بالعجوز الشمطاء الهتماء الحدباء سيئة المنظر والخلقة، ولكنها عليها الزينة التي توهر وتلفت الأنظار، وهو تمثيل بين وتمثيل ظاهر، وسوف يأتي مزيد حديث عن هذا وبخاصة في الباب الذي بعد هذا، وهو الذي يتعلق ب ما هو الشيء المذموم في الدنيا وما هو الشيء المحمود فيها. لأن الواقع ما سبق أن ذكرنا هذا أيضا حتى في ثنايا هذا الحديث أن الذم لا يلحق الأشياء المادية، الدنيا في ذاتها ليست مذمومة ولا ممدوحة، المكلف هو ابن آدم، المكلف هو ابن آدم أو المكلف الثقلان الجن والإنس. ومن هنا فإن الذم والمدح يرجع إلى أعمال بني آدم، هي محل التكليف، محل التكليف هي الأفعال. ولهذا حينما يعرف الأصوليون الحكم يقولون هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ولهذا في كتاب الله إذا جاء تحريم أو إباحة أو طلب متوجه إلى أشياء عينية فإن المقصود بها أعمال بني آدم وليست الأعيان. مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله به والمنخنقة والموقودة إلى آخره، الواقع أن المحرم ليس هو الميتة، المحرم هو أكلها أو المحرم هو استعمالها. إذن التحريم ليس الميتة بعينها لأنه لا يتعلق بها حكم، الأعيان لا يتعلق بها حكم، وإنما الذي يتعلق بها حكم الأفعال. في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ما المحرم من الأم؟ هل الأم حرام؟ أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأهات الأخ وأهات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كلها متوجه إلى أعيان، ما المحرم في ذلك؟ ليس المحرم الأم بعينها حرام بحيث تلقى في في في في في, في كناسة أو قمامة أو، إنما المحرم فعل اللي هو النكاح، حرم عليكم نكاح أمهاتكم، وإلا أمور أخرى مباحة كتقبيل الأم أو نظر إلى الأم أو أفعال أخرى مباح، والأم بذاته لا يتعلق بها لا حلال ولا حرام. فكذلك الأحياء التي جاءت في ذم الدنيا المذموم فعل بني آدم، ويجب أن يعرف هذا، وهذا هو الذي سوف يشير إليه الشيخ في الباب بعد هذا. فكل ما جاء من ذم في الدنيا إنما هو ذم لفعلك فيها وموقعك منها ونظرك إليها ومدى اعتبارك لها، فإن جعلتها وسيلة وعملت فيها بمقتضى ما أمرك الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فذلك خير، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، والدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ونعم المال والصالح للرجل الصالح ونحو ذلك مما سيأتي. إذن كل ما يمر عليكم من أمور تتعلق بذم الدنيا والتقليل من شأنها والتهوين من حالها فاعلموا أنه متعلق بأعمال بني آدم، فمن استسلم لها وجعلها غايته ولم يتق الله فيما يأخذ منها ويدع وأرخى لنفسه العنان واستسلم للشيطان وغرته زينة الدنيا فهذا هو الذي على الخطر. أما من عرف أن الدنيا مزرعة الآخرة وأنه عمل أنها دار، علم أنها دار عمل وأنها الطريق إلى الله عز وجل، وأن من أحسن سوف يلاقي حسنا ليبلوكم أيكم أحسن عمل، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الحياة اللي هي الدنيا، والحياة بمعنى وجودك حيا في هذه الدنيا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن يتبين في كل ما ترون من ذم في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينقل عن السلف، فهو على هذا النحو، يعني متعلق بعمل ابن آدم وما يفعله في هذه الدنيا وما موقفه من هذه الدنيا. فهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ مثل قول يوسف بن عبيد شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب فبينما هو كذلك انتبه، هذه تصوير جميل، وسوف يأتي كلام الشيخ. لو أنك حاولت أن تنظر قبل وجودك، قبل حياتك، كم مضى من الدنيا؟ يعني طبعا المؤرخون والحساب والحاسبون ليس عندهم طبعا قول فصل في كم عمر الدنيا، لكن من حياتك أنت، يعني من قبل أن توجد فيما مضى كم؟ 5000 سنة، 6000 سنة، وبعض يقول ملايين السنين، بغض النظر عن ما هو القول الفصل في هذا. لو فرضنا أنها 100,000 سنة أو 20,000 سنة، قل 20,000 سنة مثلا، يعني الدنيا مثلا موجودة من 20,000 سنة على سبيل المثال، وأنت عشت سنوات معينة، بعد الموت كم؟ إلى ما لا نهاية، خلود ولا موت كما أخبر الله عز وجل. كم مدة حياتك بين الماضي وبين الآخرة؟ يعني كم نسبتها؟ إذا قلنا لفرض 20,000 سنة قبل أن توجد، ثم وجدت أنت وعشت كم؟ 70 سنة أو 80 سنة، هذا بالكثير. وبعد الآخرة أو بعد موتك إلى ما لا نهاية، خلود ولا موت، كم يمثل 80 سنة بالنسبة ل20,000 سنة فيما مضى، أو 100,000 سنة؟ وفي لا يمثل شيئا، شيء يسير، يسير جدا. ولهذا كما قال الشيخ هنا: شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. فإذا إذا عرفت حقيقة الدنيا فإنك لن تغضب ولن تحسد ولن تحقد ولن تقف هذا الوقفات المتشنجة. الدنيا كما تقول عمها، الدنيا ما تسوى، يعني مهما عشت كظل زائل، وكراكب كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم، كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وترك. هذا ليس لتقلل عملك، إنما لتريح قلبك، وإلا عليك أن تعمل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وهو أعطانا هذه السنوات المحدودة، لكنه ضعف لنا في الأجر، والله يضاعف لما شيء، يعطيك يمكن أجر ملايين السنين، والله عز وجل لا تنفذ خزائنه، وأعطانا ليلة خير من 1000 شهر، ليلة خير من 1000 شهر، أكثر من 83 سنة ليلة واحدة أجر عملها. فإذا أنت تنظر لحقارة الدنيا حتى يرتاح قلبك، وأنا لا تستأهل منك كل هذا العناء وكل هذا الركض وكل هذا المواقف من الآخرين وكل هذه المنافسات غير الشريفة. أما المنافسات الشريفة والمسابقة في الخيرات والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون السابقون السابقون، هذا في أعمال الخير. وغالبا التنافس الشريف يريح القلب، التنافس الشريف يريح القلب، لكن التنافس السيء الذي يقود إلى حقد وإلى حسد وإلى حرص مذموم وإلى طمع مذموم، هذا هو الذي نتيجة نظرتك إلى الدنيا، النظرة الخطأ. فمن أجل أن تعرف حقيقة الدنيا، انظر هذه النظرة الحقيقية: كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وترك، كنائم كان يرى في أحلامه الحسن والسيء ثم استيقظ وكان شيء لم يكن. هذه حقيقة الدنيا في نسبتها إلى ما مضى وإلى ما سوف يأتي. ومثلها قولهم: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. والصور الأخرى، صور التي نقيت عن عيسى عليه السلام وعن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عن أبي العلاء أيضا، هذه في تصوير الدنيا على أنها عجوز هتماء حذباء شمطاء عليها زينة. لا شك أن هذه هي حقيقتها فيما يتعلق، لأنها لا تستحق أن الإنسان يتعلق بها. ولكن المغترون وأصحاب النظر القاصر هم الذين يركضون وراء هذه الملذات القاصرة والملذات المحدودة. مثال آخر: واعلم أن أحوالك 3:

فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. فالنجاء فعطاه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش في مكانهم فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من حق. هذا أيضا مزيد إيضاح لما سبق، الأحوال الثلاثة التي أشرنا إليها، المقارنة بين ما مضى من عمر الدنيا والفترة التي يعيشها الإنسان من عمره عادة 60 أو 70 سنة وقد تصل إلى 80 أو حتى 100 سنة، وما يمتد بعد الموت إلى ما شاء الله إلى الأبد السرمدي. عمر الإنسان فيما بين ذلك لا يكاد يمثل نسبة تذكر، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يتذكرها الإنسان حتى يعرف حقيقة هذه الدنيا ويحصل الشيء الذي ينفعه في دنياه وآخرته. ولهذا قال ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورفاهية، لأنها لا تمثل شيئا ولا تستحق أن الإنسان يحسد أو يحقد أو يغضب أو يحرص أو يطمع، وإنما يكون عنده من العقل وعنده من الإدراك وعنده من الفهم مع ما يجب من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه وهديه. قال ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، وقال ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال يعني وقت القيلولة، يعني وقت الشمس استراح تحت ظل الشجرة، قال تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عيسى عليه السلام الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروا، وهذا كلام جميل، قنطرة بمعنى أنها ممر، والإنسان إذا مر على قنطرة لا يمكن أن يقف يبني، وإنما القنطرة هي المرور، لأنك تتجاوز من مرحلة أو من موقع إلى موقع، من ضفة إلى ضفة، مرور وجسر وعبور ومعبر. وينبغي فعلا أن الإنسان يتصور الدنيا هي هذا معبر تنتقل فيها إلى الدار الآخرة، وحقيقة المعبر أنك لا تقف عنده ولا تبني فيه، وإنما تتخذه قنطرة فقط وتتخذه ممرا ومعبرا وجسرا. ولهذا قال ومن الناس من قطع نصف القنطرة ومن الناس من قطع ثلثيها ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة، بمعنى أنك في عمرك تبدأ دخول القنطرة من ولادتك وأنت لا تزال تسير إلى الله عز وجل حتى يكون الموت. أو مثلوها حتى بالأشياء الجديدة، السير الكهربائي تمشي حتى لابد أن تصل إلى النهاية، وهذه حقيقة الدنيا. من الناس من قطع نصف القنطرة يعني نصف عمره، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة، ومع هذا غافل لا يدري إلا وقد أجله الموت. وكيف ما كان فلا بد من العبور، بمعنى أنك عابر سواء جلست سواء بنيت سواء، يعني كما قلنا كالسير الكهربائي، أنت سواء كنت واقف أو كنت أسرعت في المشي فهو سيصل إلى نهايته. فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها ويستحث للعبور عليها، يعني هو وقف يتمهل مع أن هناك من يحثه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العقل ومن رؤية أحوال العقلاء وأحوال الذين أهل الحكمة والعقل، كل هذه تحث الإنسان على أن يكون واقعيا. فالذي يجلس على القنطرة ويبني وهو يرى الأشياء التي تحث، هذا يدل على أنه في غاية الحمق، فهو في غاية الجهل والحمق. وقيل مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما زاد شربا ازداد عطشا حتى يقتل إلى آخره. وبعض السلف يقول انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى المزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسلمهم. أيضا هذا كلام جميل، هذه الدنيا الذي يركض الإنسان فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فللوارث. هذا هذا يعني غاية البيان وغاية الوضوح. يجمعها لماذا؟ الإنسان في هذه الدنيا بيت يؤويه يسكنه، طعام يدخله في فمه، كساء يضعه على بدنه، ليس إلا هذا أبدا. يعني ما يعني الدنانير لا تبلعها وليس لها أي طعم، والدراهم سواء كانت معدنية سواء كانت ذهب سواء كانت فضة سواء كانت ورق ولا تكتسي بها بذاتها، إنما يعني قلة عقل في النظر في ليس لك حقيقة الاستعمال الحقيقي، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما عداه فللوارث. ثم هذا الذي تأكله مصيره كما قال الشيخ هنا، انظر للمزبلة، هذا كل الحاصل، ما كان لذيذان وما كان حسن الطهي وما كان حسن الصنع وما كان حسن يعني كل النهاية هو مزبلة. انظر إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم وحلواهم إلى آخر، كل هذا نهايته. هذا طبعا ليس معناه أن تعطل الدنيا، إنما معناه أن تكون بصيرا بها، تعرف حقيقتها، لأنك إذا عرفت حقيقتها استرحت، وإذا عرفت حقيقتها سلكت المسلك المعتدل وسلكت المسلك العاقل، لا أنك تعطلها أيضا وتكون عالة على الآخرين، هذا لا ليس مطلوبا، إنما المقصود أن هذه لا تستحق منك هذا العناء الذي تعانيه. ثم ذكر مثالين متشابهين، أحدهما في الصحيحين والخبر الآخر يشبهه وإن كان من المراسيل، مراسيل الحسن، وهو أيضا مثل جميل جدا فيما يتعلق بالنذارة، يعني الذي يجب أن يكون عليه العاقل من إنذار ونذارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كقوم سلكوا مفازة، يعني صحراء غبراء ليس فيها، على كل حال مفازة هذه من أسماء الأضداد، الصحراء تسمى مفازة، تسمى مفازة، طبعا مفازة كما تعلمون من الفوز، مفازة من الفوز، فهل الصحراء مفازة؟ هي مهلكة، لكن العرب بطبيعتها تحب الفأل، تحب الفأل، فإذا رأت الشيء المكروه تعطي اسما حسنا تفاؤلا، وإلا الواقع أن الصحراء ليست مفازة، الصحراء مهلكة، لكنهم تفاؤلا يقولون مفازة من الفوز. وكذلك اللذيغ الذي تلدغه الحية أو تلدغه العقرب يسمونه سليم، يسمونه سليم، وليس سليما، هو يوشك أن يهلك، لكن من باب التفاؤل، من باب التفاؤل فيسمون اللذيغ سليما. ومثل الأعمى، الأعمى يسمونه بصير، الأعمى تفاؤلا ونوع من كذلك الصحراء تسمى مفازة تفاؤلا، وإلا الواقع أنها مهلكة. قوم سلكوا مفازة غبراء، ليس فيها من أسباب الحياة، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر ما بقي في وسط مهلكة وصحراء، لا يدرون هل يذهبون شمال جنوب، لا يدرون متى سيصلون إلى بر النجاة، ومتى يصلون إلى الأرياف، ومتى يصلون إلى القرى التي فيها أسباب الحياة. فبينما في هذه وقد نفذ زادهم وخسروا الظهر، هلكت الدواب وما عندهم شيء، وبقوا بين ظهران المفازة، لا زاد ولا حمولة، فأيقلوا من هلكة. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، خرج رجل عليه أثر النعمة، هم في هلكة، انقطع الظهر بمعنى المركوب هلكت ولا عندهم لا ماء، فخرج هذا الرجل اللي عليه أثر النعمة وعليه مظاهر أسباب الحياة، لابس ورأسه يقطر ماء، معنى أنه قريب من أسباب الحياة. فلما ظهر لهم قالوا إن هذا قريب عهد بريف، يعني قريب عهد بمدينة، الريف هي منطقة المساكن سواء كانت قرى أو مناطق حية، وما جاء هذا إلا من قريب، يعني كيف أكيد أن المنطقة قريبة، ما دام أنه جاءنا هذا الرجل الذي عليه أسباب الحياة لابد أنه جاء من منطقة قريبة. فلما انتهى إليهم قال يا هؤلاء على ما أنتم؟ ليش أنتم جالسين وعليكم أسباب الهلاك؟ قالوا على ما ترى. قال أرأيتكم إن هديتكم إلى ماء وروى، يعني لو أني قلت لكم فيه سأقودكم وأخذكم إلى مكان فيه ماء وفيه ما يرويكم وفيه ما يعيد إليكم الحياة ورياض خضر، ما تعملون؟ لو قلت لكم ذلك قالوا لن نعصيك شيئا، لأن آثار الصدق عليك، آثار الصدق واضحة، لأنه هو بنفسه عليه كساء وعليه آثار بلل وعليه آثار الحياة. قالوا لن نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم أنكم لا تصوم؟ قالوا كذلك، فأعطوه عهودهم ومواثيقه. قال فأوردهم ماء ورياضا خضرا، فعلا قادهم ووصلهم إلى مناطق الحياة، فمكث فيهم ما شاء الله. ثم قال يا هؤلاء الرحيل، فقالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم. أنا صحيح أنا أوردتكم إلى هذه المناطق الحياة، لكن أيضا أنا صادق، هناك شيء أحسن من هذا، هناك حياة وموقع أحسن من هذا، ورياض ليست كرياضكم، ووسائل وأسباب نعيم ليس كهذا الذي ترون، وإن كان الذي ترون فيه قد رضيتموه، لكن أنا سأدلكم على شيء أفضل منه وأحسن. فقال أكثر القوم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، يعني ما صدقنا كنا في الصحراء وهلك، تنقلنا إلى وين؟ وما نصنع بعيش خير من هذا. وقال طائفة قليلة ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لتعصونه وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله ليصدقنكم في آخره. قال فراح في من اتبع وتخلف بقيتهم فنزل عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. سورة جميلة وصحيحة، يعني هذه الدنيا أحيانا فعلا قد ترى لذة في الدنيا وترى متعة، وقد يفتح عليك بأموال بأشياء، أو قد أيضا الله عز وجل وضع في الإنسان من أنواع البلاء بحيث أنه فعلا يتمسك بهذه الدنيا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك عن حقيقتها وأخبرك عن الدار الآخرة، فلماذا لا تصدقه؟ لماذا تتعلق بالدنيا؟ فإذا عرفت ذلك حقيقة وأيقنت به وآمنت به كانت نظرتك للدنيا متزنة كنظر هذه الطائفة القليلة التي صدقت، وإن كنت ذا غفلة كنت مثل الطائفة الذين لم يصدقوا وهم الأكثرية. وثم أورد الشيخ أيضا خبر الصحيحين إنما مثل يوم مثل ما بعث الله إلى آخره، وهو أيضا مثل يشبه أو ينطبق مع الصورة السابقة، كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، يعني سوف يصبحكم العدو، وأنا النذير العريان، يعني الصادق العريان بمعنى أني لا أكذب، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش في مكانهم فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من حق. كذلك الحال في الدنيا تمثلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام أنه أخبر عن حقيقتها وعن ما سوف يأتي بعدها، بقدر ما تصدق وتستيقن سوف تكون نظرتك للدنيا صحيحة ومتوازنة، سوف يرتاح قلبك، وسوف لن يهلكك الحسد ولن يهلكك الطمع ولا الحرص ولا الغضب ولا الحقد، وإنما سوف تكون على نظر متوازن تعمل للدنيا من أجل الآخرة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.